قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة المسافر. صلاة المسافر، قال الباب: صلاة المسافر إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح، وهذه قيود، كلها قيود. وهنا الكلام على صلاة المسافر لما ألحقها من التخفيف بالقصر والجمع وغير ذلك، لقول الله، والأصل فيها قول الله الذي في علاه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولما علقها وناطها وقيدها بالخوف فأمنوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: قد أمنا فلما القصر؟ وهذا دلالة واضحة جدا أنهم كانوا يستعملون مفهوم المخالفة من الصحابة الكرام. والحديث عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. في قول المصنف رحمه الله تعالى: إنما تقصر رباعية مؤدات في السفر الطويل المباح، أولا هو قيود، وستأتي هذه القيود مفصلة، لكن نجملها. هو سفر، قال سفر طويل، والسفر الطويل يعد عندنا بأربعة برد. السفر الطويل يعد عندنا بأربعة برد، أربعة برد، لما ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر. والأربعة برد تصل من 71 كيلو إلى 91 كيلو، من 71 إلى 91 كيلو. هذه الأربعة برد هي المسافة التي يقصر عندها هذا السفر الطويل الذي يقصر عنده المسافر. قال سفر طويل مباح، والمعنى أنه قال أن يكون سفر مباح ليس سفر معصية، هذا قيد ليخرج سفر المعصية، وسيأتي التفصيل في هذا الباب. وعلى أن خلاف للمذهب بأنه حتى في سفر المعصية له أن يترخص بهذه الرخصة ليرى محبة الله، ليرى رحمة الله على، فيزداد بذلك سرعة الفيئة إلى ربه جل في علا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: لا فائتة الحضر. والمعنى إذا كانت فائتة الحضر فاتته وأدركها في السفر فإنه لا يقضيها إلا حضرا، لا يقضيها إلا تامة، لا يقضيها إلا تامة. وهذه قد نقل فيها ابن المنذر الإجماع، المسألة فيها خلاف، ابن المنذر نقل الإجماع على ذلك، وحكاه أيضا وجها الموردي بأن إذا نسي في الحضر صلاة وتذكرها في السفر لا يصليها إلا تماما. قال: ولو قضى فائتة السفر في الأظهر قصره في السفر دون الحضر، يعني لو فاتته صلاة الظهر وجاء عليه العصر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم صلاها سفرا يقصر، لأنه ما زال على العلة التي بها القصر، ما زال على العلة التي بها القصر، ألا وهي السفر. والحكم يدور مع التي حيث دارت، فإن كان مسافرا فله القصر، وإن كانت فائتة. أما إذا تذكرها في الحضر ففي الحالتين لا يصليها إلا تماما. وهذا من باب الاحتياط للعبادة، وأيضا في الكلام على أن الحاضر يقدم على المبيح. ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر، لأنه نظر إلى قيام العذر، العلة موجودة. والثاني يتم لأنها فائتة، والصحيح أنه هذا ضعيف. والثالث يقصر فيهما سواء حضرا أو سفرا، لأنه لو في الحضر فهي صلاة فاتت في السفر. وعندنا قاعدة في الفقهية تقول، قاعدة فقهية تقول: فاتته في السفر صلاها في الحضر. عندنا قال في القول الثالث: يصليها قصرا سواء صلاها في السفر أو صلاها في الحضر لأنها فائتة سفر. قلنا لأننا عندنا قاعدة فقهية تقول، أنتظر لأرى، ما زلت أنتظر، ما عندكم؟ أوه، أن العبرة عند الأداء لا عند القضاء، جيد لكن ليست هي. أوه، شوف محمد صابر السعيدي أتى بها من دبي، القضاء يحكي الأداء، ممتاز يا محمد، جزاك الله خيرا. القضاء يحكي الأداء، فهذه قاعدة بيناها، القضاء يحكي الأداء. ولذلك قال يقصر فيهما، ولكن الصحيح أننا غلبنا. وهشوف أم ماريا أيضا قادة القضاء، آسف، إذا حدثي الصوت. القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. لكن الصحيح الراجح أنه في الحضر يغلب الحاضر على المبيح، يغلب الحاضر على المبيح. رجع أدراجه والعلة انتفت، فالأول أن يصليها تماما. ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها، يعني كانت هذه البلدة لها سور مسورة بسور، فأول السفر هو أن يتخطى هذا السور اللي هو حدود البلدة، إن كان في بلدة أو في قرية فحدودها السور، فهو إن تجاوز هذا السور فهذا أول سفره. ولكن إن كان ما زال يسير، يعني مثلا لو قلنا أنه يسافر من الإسكندرية إلى القاهرة، البوابة التي يمر عليها هي التي تكون حدود الإسكندرية، يعني الآن هو إن تخطى البوابة فهو على سفر، تخطى البوابة فهو على سفر. كل الوقت الذي يسير به ساعة إلى برج العرب إلى ما وراه كله ما زال حضرا، ما زال في البلد، هذا الأصل. فقال مجاوزة سورها أي الخاص بها، لأن هذا السور هو الذي يبين حدود البلدة فيكون مقيما بها. قال المصنف قلت الأصح لا يشترط، والله أعلم، في مسألة اشتراط مجاوزة، قال فأول سفره مجاوزة سورها، فإن كان وراءه، نعم أسقطنا هذه، فإن كان وراءه عمارة، يعني بناية عمارة متلاصقة اشترط مجاوزتها في الأصح، لأنها من مواضع الإقامة، بناء في نفس الحدود، إذا كان من مواضع الإقامة حتى لو كان على بعض الحدود، فهي تعتبر معدودة من توابع البلد. قال النووي قلت والأصح لا يشترط، والله أعلم. الحق بأننا ننظر هنا الآن بأن في قاعدة عندنا تقول المجاور يأخذ حكم المجاور، وإن كان المسألة على الحدود، على حدود نفس البلدة، فلا بد أن تأخذ حكمها، وإلا إن كانت مفارقة فلا تأخذ حكمها، لأنهم قالوا إذا كانت مدرسة في مكان نائية لقالنا هذه المدرسة من البلدة، لأن البناية أصلا يقتلها ناس، فلا بد أن نقول بأنها من البلدة. قال فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران، يعني كانت البلدة كإسكندرية كالقاهرة ما في سور يحدها، ليس سورا هنا، نعم، فإذا كان يبقى العمران، مجاوزة العمران أول السفر، فأول السفر مجاوزة العمران، لأن مجاوزة العمران معناها مفارقة موطن الإقامة. نعم. قال فأوله مجاوزة العمران لا الخراب، أرض الخلا التي لا زرع فيها، ولا هذه لا تعتبر، لا لأنها ليست موطنا للإقامة، فلما لم تكن موطنا للإقامة لم تكن من البلدة، فلما لم تكن موطنا للإقامة لم تكن بلدة، ليس موضع للإقامة، وهذا الراجح. وإن كان لها حيطان ملاصقة فلا بد من تجاوز هذه الحيطان. قال والبساتين، أي لو كانت متصلة بالبلدة محوطة بها، هذه البساتين أيضا ليست من البلدة، لما؟ ليست محل إقامة وليست مؤهلة للسكنة، فإن كانت ليست مؤهلة للسكنة وليست محل الإقامة فلا تكون من البلدة، فيكون هذا أول السفر. إلا أن يكون هذه البساتين قد بنيت فيها الفلل، كما نعلم عندنا في برج العرب ما يقولون كمباوند صح؟ هذه يمكن أن نقول أن هذه من البلدة، نعم، قطن فيها الناس. قال والقرية كبلدة، يعني في نفس الأحكام، ويكون المسافر مسافرا مجاوزا إذا جاوز العمران. قال وأول سفر ساكن وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة. يعني شوف الخيمة هذه أن تجاوز حدها فيكون بذلك على سفر، لأنها كدور البلد فلا بد من مجاوزة المرافق التي عليها. نعم هذا هو، هل يستعينكم في إقامة ولا؟ وإذا رجع المسافر إلى وطنه انتهى سفره ببلوغ ما شرط مجاوزته ابتداء. يعني إيش؟ يكون مسافرا إن دخل للعمران، يكون مقيما إن تعدى السور. أول ما تعدى السور فهو على الإقامة، نعم. وأيضا إن لم يكن سور فجاء فتخطى البنيان فهو أيضا على الإقامة. قال وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء، ولو نوى إقامة 4 أيام. يعني المسافر نوى إقامة 4 أيام، يعني المسافر نوى في المحل الذي نزل فيه انتوى إقامة 4 أيام بلياليهن بموضع انقطع سفره بوصوله، أي سواء كان مقصده أو في طريقه. يعني لو كان مسافرا ونزل إلى مكان قال هذه استراحة، كأنه يسافر مثلا من الإمارات إلى السعودية أو من السعودية إلى مصر، فجلس في هذا المقام قام فيه 4 أيام وإن لم يقصد الإقامة، فإذا مكث فيه 4 أيام فهو ليس بمسافر، ينقطع سفره بذلك، لأن الله تعالى أباح القصر في السفر والسفر ضرب في الأرض. نعم صحيح حاتم، والسفر هو الضرب في الأرض، السفر هو الضرب في الأرض أو النزول على على على محل ليس بوطن له. وفي قوله إقامة 4 أيام قيد يخرج به أقل من ذلك، والحق أنه أطلق قال إقامة 4 أيام ولا ندري أيام الدخول والخروج هل واحدة أم لا. والصحيح أنه خلى يومي الدخول والخروج، لأنه يوم الدخول يكون منشغلا بوضع الرحل وبالبحث عن الراحة فلا يحسب، ويوم الخروج أيضا نفس الأمر يكون مهتما بمسألة التجهيز للخروج فلا يحسب. عندنا 6 أيام، إقامة 4 أيام، ويوم الدخول ويوم الخروج، لذلك قال المصنف ولا يحسب منها يوم دخوله وخروجه على الصحيح، لأنه في يوم الدخول كما قلنا مشغول بوضع الرحل وبالبحث عن الراحة والمكان الذي يجلس فيه والطعام والشراب وغير ذلك فلا يحسب، وعند الخروج هو يهتم بتجهيز كل الأغراض أن تكون أو الأمتعة أن تكون جاهزة، لذلك لم يحسب يوم الدخول ويوم الخروج. إذن هما 4 أيام إقامة بيومي الدخول والخروج يكون يصل إلى 6 أيام. ولا فرق أن ينوي إقامة مستديمة مطلقة أو ينوي مدة معينة، لكننا قيدنا ب4 أيام. نعم فإن نزل ونوى الإقامة فهو مقيم، لكن إن كان مسافرا ونوى الإقامة فنيته كلغو، لأنه ما زال يضرب في الأرض، ومن ضرب في الأرض كان مسافرا. قال ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر 18 يوما. وهنا يعني الصحيح أنه بل يقصر فوق ذلك، مهما جلس. فالأصل هنا قول المصنف لو أقام بلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجته يتوقعها، قال قصر 18 يوما، وهذا على غرار ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة ولم يعزم على الخروج أو الجلوس، يقول غدا غدا أرحل، اليوم أبقى، غدا أرحل، اليوم أبقى. فأقام بمكة يقصر الصلاة 18 يوما، وهذا رواه أبو داود وسكت عنه. أما الذي في البخاري فقال 19 يوما. قال بياقي أصح الروايات، فينبغي أن يقال بتسعة عشر يوما، يعني لو مكث لا يدري متى يمشي، اليوم أمشي غدا أمشي. قال العلماء إن كان فإنه يبقى يقصر 18 يوما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل 4، أي لنفس الإقامة أبلغ من نيتها، وإذا امتنع القصر بنية إقامة 4 فصاعدا فالامتناع بإقامتها الأولى. وفي قول يقصر أبدا، وهذا الراجح، مع أنه ضعيف المذهب. وفي قول يقصر أبدا، وهذا الراجح صحيح لأنه الظاهر. فلو كانت قد زادت حاجة السلام لزاد السلام في المكوث. أي نعم، على الإطلاق، على الإطلاق. وهذا له أدلة كثيرة جدا تثبت ذلك في مسألة أنه إن لم يعزم إقامة فإنه يقصر أبدا، له أن يقصر أبدا. لحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، حبسه الجليد 6 أشهر كان يقصر. والحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. الآن أقام 20 يوما أو الآن، وهذه كما قال علماء هنا تنظر فيها فتجدها أنه لا يعرف متى يقفل، لا يعرف متى يرجع، اليوم أبقى، اليوم أعود. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأقام بها 19 فلم يزد على ركعتين، لم يزد على ركعتين. وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر 40 يوما يصلي ركعتين ركعتين، أقام بخيبر يصلي ركعتين ركعتين. وعن ابن عمر أنه قال ارتج أو دام وأطبق علينا الثلج ونحن بأذربيجان 6 أشهر في غزاة، قال أو في غزاة قال ابن عمر وكنا نصلي ركعتين، حبسه الجليد. وعن عبد الله بن عمر أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. وعن الحسن قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة شتوتين لا نجمع ونقصر الصلاة، يبقى كانوا على القصر دون الجمع، وهذا مطلق وليس محددا بوقت. وأيضا عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برمى هرمز 9 أشهر يقصرون من الصلاة. والزهري قال أن عبد الرحمن بن أسود المخرمة قال خرجت مع أبي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الأسود عما أدرج فوقع الوجع بالشام، فأقمنا بالصرغ 50 ليلة ودخل رمضان فصام المسور وعبد الرحمن وأفطر سعد وأبى أن يصوم، فقلت لسعد يا أبا إسحاق أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت بدرا والمسور يصوم عبد الرحمن وأنت تفطر، قال سعد إني أفقه منهم. نعم، لمن الرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال الترمذي أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، بهذا على الإطلاق، يعني ما دام لم يجمع إقامة فله أن يقصر. في أي غرض الظن؟ لو غرض الظن أنه يجلس فوق الأربعة لا لو غلب على ظنه سيجلس فوق الأربع أربعة أيام لا يخسر، يكون مقيما. لو غلب على ظني أنه لا يخسر أربعة أيام فإنه يكون مقيما فلا يقصر، فلا قصر له، فلا قصر له. وقيل الخلاف في خائف القتال للتاجر، وقيل الخلاف في خائف القتال للتاجر، يعني التاجر لا يخسر والمحارب يخسر، لأن الحرب أثرا في تغيير الصلاة، بل الحرب كانت لها أثر في تغيير صفة الصلاة. قال الله تعالى سورة البقرة، البقرة كيف في البقرة؟ قال مقبلين مدبرين مستقبل قبلة أو مستدبريها، صلاة العصر، صلاة العصر، حافظوا على صلاة وصلاة الوسطى وقوموا الله، ها فإن خفتم فرجالا، ها بقرة هذه ولا توبة نائم. أنا عادك عادك نصير، ما فيش تجويد، نصير مش تجويد. فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم، طبعا قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر مستقبل القبلة ومستدبريها. فالخوف له أثر في تغيير الصلاة، وصلاة الخوف مشهورة معروفة. وأما التاجر فلا، قال ولا وعلم أن أي المحارب غيره بقاها مدة طويلة فلا قصر على المذهب، يعني لو استيقن أنه سيجلس فيها 20 يوما فلا قصر. المسألة هنا القصر عندما لا يجزم، نعم جزاك الله خير خديجة، عندما لا يجزم، عندما يقول غدا ننتهي، بعد غد ننتهي، اليوم ننتهي، هذا الذي يقصر. أما إذا جزم أنه يجلس 20 يوما 40 يوما فهذا من أول يوم لا يقصر، لا قصر عليه، كما قال فلا قصر على المذهب. لما؟ لأنه صار مقيما، صار مطمئنا ساكنا، وأيضا لم يكن ضاربا في الأرض، والأصل في القصر أن يكون ضاربا في الأرض. قال فصل، وطويل السفر 48 ميلا هاشمية، لا أربعة برد، 48 ميلا هاشمية. طبعا لا، قال ليس هو الذي عليه الناس لأربعة برد، وهذا قول الأئمة الفحول في هذا الباب، وإن كان الخلاف فيه وارد. واستحب الإمام الشافعي لا يقصر في أقل من مسيرة 3 أيام للخروج من خلاف أبي حنيفة في ضبطه، ويعتبر هذا القادر المذكور ذهابا، وهو تحديد على التحديد على الأصح، يعني 48 ميلا على الأصح تحديدا لا تقريبا، وقال البعض بل هو، فقيل هو على التقريب. قال النووي قلت وهو مرحلتان بسبر الأثقال، أيوة دبيب الأقدام. فالصح الصحيح كما قلنا نحن الآن عندما نقيسه بالكيلومترات، نعم هيكون بال 71 كيلو، فيكون هنا القصر مسافة القصر في البحر والبر سواء. قال نوى البحر كالبر، يعني البحر والبر سواء. إذا ركب سفينة، نحن عندنا مثلا أنه بيركب هذه يسمونها إيش، عبارة، صحيح كده، ممكن ما تصل إلى هذه المسافة، لا تصل لها، يكون 10 كيلو أو 15 كيلو، ها يكمل برا. فهذا ليس، لا يعتبر طبعا، إن كانت هذه بلدته، لأن كان مسافرًا أصلًا فهذا سفر تابع للسفر، لكن نقول في البر والبحر على هذه الكيلو 71 كيلو، على أربعة برد، أربعة ثمانية وأربعون ميلًا هاشمية. فلو قطع الأميال فيه في ساعة، يعني لسرعة السير، قصر، والله أعلم، لأنها مسافة صالحة للقصر، فليس قطعها في زمن يسير، لأنهم يقولون على 3 أيام بالآلهن، يعني يقصون المسألة على قطع المسافات. وهذه وجهة عند بعض العلماء النظر في القصر في هذا الأمر على الزمن أو على الزمن أو على المسافة، الزمن يتمسكون بقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بلا إليهن. الزمن هو الآن. وبعضهم قالوا بمسألة المسافة لقول ابن عباس ابن عمر على 4 فرد. ويشترط قال المصنف ويشترط قصد موضع معين أولا، فلا قصر للهائم وإن طال تردده، ولأن كون السفر طويلا لابد منه، وهذا لا يدري سفره يكون طويل أم لا. الهائم الذي لم يحدد، الذي حدد مسافة 4 برد هذا الذي يقصر، والذي لم يحدد أنا يقول مسافر ممكن يصل من الإسكندرية إلى دمنهور ويجلس ويقيم فيها أو إلى كفر الدوار، فهذا لم يصل إلى مسافة القصر. فالهائم الذي لم يحدد مسافة بعد مسافة القصر هذا لا قصر عليه، تغليبا لإيش؟ للحاضر على المبيح، تغليبا للحاضر على المبيح في هذا الباب. قال ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه، أيوة إن طال سفره، لأنه كالهائم ولو كان لمقصده، ولو كان لمقصده الذي يقصده طريقان طويل وقصير، فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن قصر. المعنى هو سيذهب إلى سفر له طريقان، طريق يصل به بعد 8 برد 48 ميلا يعني طويل، وهناك طريق آخر أقصر، فإن ذهب في الطريق الطويل لسهولة السير أو لأمن يبقى هنا له حاجة ولا ليس له حاجة، يعني هو ما فعل ذلك تحايلا للقصر، فعل ذلك لعلة تنفعه، والعلة تنفعه هي الأمن أو سهولة السير أو سهولة السير، حفظ المال وحفظ النفس لسهولة، فهذا له القصر. لما؟ الحكم يدور مع التي حيث ضربت في الأرض فليس، فهو ضارب في الأرض ما دام السفر طويلا يصل إلى 48 ميلا هاشمية يعني 4 برد يعني يصل إلى 71 كيلو، إذن له أن يقصر. وإن كان هناك طريق أقصر من ذلك لا يصل إلى طريق قصر له أن يقصر ما دامت الحاجة دعته إلى السير في الطريق الطويل. فإذا كان إن لم تكن الحاجة هي قصر الصلاة صح له السفر وله القصر. قال وإلا يعني وإلا لم يكن له سواء القصر ويريد القصر ما سار في الطويل إلى القصر فلا قصر له، فلا في الأظهر. ليش؟ لأنه طول الطريق على نفسه من غير حاجة، لأنه طول الطريق على نفسه من غير حاجة. الثاني قالوا يقصر كما في سائر الأصفار، المهم أنه العلة قد ظهرت بأنه ضارب في الأرض وأنه مسافر حتى ولو كان قصدا. والثاني الذي في المذهب هو الصحيح، والثاني في المذهب هو الصحيح، والحكم يدور مع التي حيث دارت وجودا وعدما، الحكم يدور مع التي حيث دارت وجودا وعدما. قال ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف، يعني كل واحد منهم لا يعرف المقصد أين هو، سيكون طويلا أم قصيرا مقصده، قال فلا قصر لأنه كالهائم، لم يحدد إذن كالهائم فلا قصر. ولأن القصر يتحقق بتحقق الشرط وهو السفر الطويل يصل إلى 48 ميلا هاشمية. أما إن جاوز ومسافر مع مالك أمري، فإن جاوز هذه المسافة له القصر. نقولنا في الأول ليس له القصر لأنه هائم لا يعلم السفر طويل أم لا، لكن لو تحقق يقينا أنه تجاوز المسافة بالسفر اليقين فله القصر لتوفر العلة. ف فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما، لأنه ليس لا ليس لا ليس تحت يد الأمير وقهره. قال: ومن قصد سفرا طويلا ثم سار ثم نوى رجوعا انقطع الترخص، يعني لا يترخص بشيء لأنه قطع سبب السبب الذي يكون له القصر، العلة انتفت، إذن الحكم ينتفي، والحكم يدور مع التي حيث وجودا وعدما. قال: ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة، لأنهم قالوا القصر رخصة شرعت إعانة للسفر على المقصد، والعاصي لا يعان، العاصي لا يعان لقول لا لا في علاه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. والصحيح الراجح هنا، الصحيح الراجح أنه ولو كان سفر المعصية له القصر، الصحيح الراجح ولو كان سفر المعصية فله القصر، لحكم عظيمة. أولا لظاهر الحكم، لأن العلة تدور الحكم يدور مع التي حيث دارت، وهو مسافر باتفاق، فإن كان مسافرا فله القصر، العلة تدور الحكم يدور مع التي حيث دارت وجودا وعدما فله القصر. الثاني بأنه لو قلنا العلة في عدم استخدام القصر الرخص للعاصي لأنها إعانة له، نقول هذه وجهة بنظر أحادي. ولو نظرنا بالنظرين بأنه كان عاصيا ثم ورد مع معصيته أن الله لم يعجل له العقوبة، وأن الله أيضا قد سامح له وشرع له شرعا قويما فيه ما فيه من الرحمة بالترخيص والتيسير عليه، فيستحي من رب جل في علاه فيسارع في التوبة والأوبة، فيكون سبيلا له للتوبة والأوبة. أما إذا قلت العكس من ذلك شققت عليه، والمشقة قد تأتي به على أن يعاند على على على على, على, على غير المتوقع، فالصحيح الراجح بأنه يقصر ولو كان عاصيا، وهذا أقرب إليه بالتوبة والأوبة إلى الله جل في علاه. وهذه نظرة مقاصدية للشرع، هذه نظرة مقاصدية من باب الشرع. لذلك قال: فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الأصح، لم يأخذه بالابتداء، مع أن الأحكام تدور على الابتداء، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يبقى الأحكام على الابتداء، ومع ذلك غلب هو هنا لأنه بقي عنده حاضر ومبيح، فغلب المحاضر على المبيح، على ما أصل بأن المعصية مانعة من الترخص. والثاني يرخص له مراعاة للابتداء، وهذا صحيح حكم تدور على الابتداء، ومحل خلاف ما إذا استمر القصد فإن تاب ترخص قطعا، لأنه يقال طب العاصي ماذا يفعل؟ طب وكل، إذا لم يجد طعاما الخنزير أو الميتة لا يأكل منه. ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشئ السفر من حين التوبة، ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشأ السفر الذي يعتد به ليترخص حين التوبة. لو قلنا التأويل على الابتداء فالابتداء يمنع القصر، الابتداء ما منشأ معصية ولا، فالابتداء يمنع القصر، لكنهم قالوا وهو في الطريق تاب، يعني يمشي مسافة 100 كيلو فسافر إلى 20 كيلو أنشأها عاصية ثم بعد 20 تاب، نقول له المسافة عندك من 20، فلو بلغت 70 يبقى إذن أنت مسافر، وإلا فلا سفر، مفهوم؟ لا يعتد بالأول فات. والصحيح الراجح في ذلك في كل الأحوال له القصر وله الترخص بالرخص، هذا الراجح الصحيح. ولو اقتدى بمتم لحظة لازمه الإتمام، لو اقتدى بمتم لحظة له الإتمام، وهذا لحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، بأنه لما سئل: يا ابن عباس أرأيت الرجل يكون مسافرا إذا صلى وحده قصر، وإذا صلى خلف الإمام أتم؟ قال: سنة نبيكم سنة نبيكم. وهذا ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن الإمام جعل ليؤتم به، فإن صلى تماما صلى المأموم تماما. أم خضر أتت بالمتن. نعم، وسكان قالوا بالتفريق بين العاصي في سفري والعاصي بسفري. هم يقولون نعم هو الحق. أنا أقول لهم يعممون في هذا، لا، المذهب يعممون الأمر. المعصية قاطعة للرخصة. نعم، ما قالت المذهب. فإذا نقول أن المذهب أنهم يعممون على السفر إن كان معصية فلا قصر. والصحيح الراجح نحن نعمم الإباحة، نخرج عن المذهب في هذا الباب، نقول وبالمعصية وسفر المعصية يترخص المرء ما دام مسافرا فله الفطر وله القصر، ما دام مسافرا له الفطر وله القصر وله الجمع. وقلنا بأنها يعني جالبة له إلى أن يدخل دخولا رقيقا في التوبة والأوبة وسرعة الفيئة لله جل في علا. نقف عند هذا. نعم، ولو رعف الإمام نقف عنده.